السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسجيلات إلاف الإسلامية للإنتاج والتوزيع في الكويت يسرها أن تقدم لكم هذه المادة. ومنهم أهل الحديث يؤمنون برؤية المؤمنين يوم القيامة لربهم كما جاء ذلك في الأحاديث. نعم. يعني الإيمان بالجنة والنار، الجنة والنار هما الداران المعدتان للخلق، للمؤمنين الجنة وللكفار النار، وليس هناك دار ثالثة، فإما جنة وإما نار، كما قال الله جل وعلا: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فإذا نجح المؤمن وتجاوز النار فمعناه أنه دخل الجنة، ليس هناك دار ثالثة، والجنة والنار مخلوقتان باقيتان لا تفنيان. وفي بعض هذه المسائل خلاف عند أهل السنة: الفناء للنار أو فناء الجنة والنار. الصواب أن الجنة والنار لا تفنيان، وقيل بفناء النار دون الجنة، فالنار تفنى والجنة تبقى ولا تفنى أبدا، لا تفنى، وهي موجودة الآن والنار موجودة الآن، والله أعلم بمكانهما، والله جل وعلا وعز على كل شيء قدير. لا نسع هذا الكون بأفكارنا وبأذهاننا، فهو أكبر من أن نحيط ونعلم إلا ما علمنا الله جل وعلا وأخبرنا به. لكن الجنة موجودة، وكما جاء في الحديث أن الجنة قيعان وغراسها سبحان الله والحمد لله، والله سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، وغير ذلك مما ورد. من قرأ قل هو الله أحد بني له قصر في الجنة، يعني بني الآن، إذا قال قل هو الله أحد بني له قصر في الجنة، وغير ذلك مما ورد من هذه الأحاديث. وكذلك ما جاء في الوعيد عن النار ووصفها وأنها موجودة الآن، هذا حال يعني الجنة والنار تبقيان. قال الله جل وعلا: وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ، يعني غير مقطوع، فمعنى ذلك أنها تبقى. والنار قال: وأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، إذن هي باقية، إذن لا تفنيان، الجنة والنار لا تفنيان. نعم. يعني أن هذا إعلان بقاء الجنة والنار، وأنه بعد أن تنتهي الشفاعات ويخرج من النار من يخرج ويصير جميع أهل التوحيد إلى الجنة وينتهي، ولا يبقى في النار، لا يبقى في النار موحد أبدا، كلهم إما أنهم دخلوا الجنة من أول وهلة، وإما أنهم عذبوا بقدر ذنوبهم وطهروا ثم أخرجوا، فيؤتى بملك الموت ويذبح بين الجنة والنار، ويقال لأهل الجنة خلود بلا موت، ولأهل النار خلود بلا موت، وتطبق عليهم النار فلا يخرجون منها أبد الآباد. العنوان اللي بعده: الإيمان قول وعمل واعتقاد. الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح. الإيمان لا يكمل بهذه الأمور الثلاثة إلا إذا كان من الأمور الاعتقادية ولا يظهر ذلك على الجوارح فهذا يستثنى، لكن الغالب أن كل الأعمال تظهر على الجوارح. فالإيمان قول وعمل واعتقاد، والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والنصوص على زيادة الإيمان كثيرة من القرآن، فإذا كان الإيمان يزيد فإنه أيضا ينقص، لأن من طبيعة ما يزيد ينقص. ومن قال بأن الإيمان كتلة واحدة لا يزيد ولا ينقص، ولا تضره المعصية ولا تنقصه المعاصي، فهذا مذهب أهل الابتداع. وأهل السنة يتبرؤون من هذا القول ويقولون الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يقوى الإيمان عندما تكثر الطاعات ويقبل الإنسان على العبادة والخشوع والخشية يقوى إيمانه ويزداد، وعندما يلهو ويغفل أو يرتكب شيئا من المعاصي ينتقص إيمانه بقدر ما ارتكب من هذه المعاصي وبقدر تأثيرها، ولكنه لا ينعدم والإيمان باقي، لكنه يزيد وينقص كما سنسمع الآن في الأدلة. نعم. كل هذه النقولات تبين أن الإيمان ليس على درجة واحدة، وأن الناس متفاوتون في الدرجات، في درجات الإيمان. وأهل الابتداع يقودون الإيمان كتلة واحدة ليس درجات، لا يزيد ولا ينقص ولا يتفاوت، بل إيمان الناس كلهم كله واحد. فإيمان الأنبياء والملائكة والمؤمنين والمؤمنين كلهم إيمانهم واحد. إيمانك وإيمان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسادة الصحابة والتابعين وأتباع التابعين إلى يوم القيامة كإيمان الأنبياء جميعا والرسل، وهذا لا شك أنه خاطئ، قول خاطئ ولا دليل عليه، بل الدليل على تفاوت الإيمان. والتفاوت ضرورة، ضرورة في كل شيء. الخشوع يتفاوت، خشوع الناس في الصلاة تتفاوت، الرغبة تتفاوت، الرهبة تتفاوت، التصديق يتفاوت، الاعتقاد يتفاوت، يعني تواطؤ القلب مع اللسان يتفاوت، وهكذا. فالإيمان بدرجات متفاوتة، وهو يزيد وينقص، وربما ينقص حتى لا يبقى منه إلا القليل، وربما نعوذ بالله يزول الإيمان بالكلية. نعم. يعني هذه المسألة مسألة التكفير بالذنب، تكفير بالذنب، ونصوص القرآن والسنة واضحة في هذا المجال، وأنه لا يكفر بالذنب صاحب المعصية ولو كثرت، ولو اجتمعت عليه عدد من الكبائر والصغائر فإنه عاص وآثم إثما عظيما، وقد يرتكب عددا من الكبائر لكنه لا يكفر، لا يكفر ما دام أنه مؤمن يصوم ويصلي ويحج ويتصدق ويرتكب الذنوب فليس بكافر ولو ارتكب الذنوب. لكن ليس معنى هذا أنه أمره هين، وليس هذا تقليلا من شأن الذنوب، وليس يعني أن الذنوب ليست يعني جريمة ولا معصية وليست قبيحة، لا، كل هذا ينبغي يستبعد. فهناك فئة من الناس لما نظروا إلى قبح الذنوب ظنوا أن هذا يؤدي إلى الكفر، ولم يستطيعوا الجمع بين الأحاديث الواردة في هذا المجال. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، وغير ذلك. فإذا الإيمان بالله سبحانه وتعالى إذا وجد فإن الإنسان لا يكفر بارتكاب المعاصي إلا إذا كان مستحلا لها، يرى أنها حلال، ويرى أن الزنا حلال أو أن الخمر حلال وأنه مباح، فإنه مكذب للقرآن ويكفر بذلك. أما أن يفعل المعاصي ويعلم أنها معاصي ويتألم قلبه وينازعه ضميره ويعلم أنه مرتكب للمعصية، فهذا ليس بكافر وإن كان آثما إثما عظيما. أما أهل الابتداع فيرون أنه يكفر بذلك، يكفر بذلك، وهؤلاء يسمون الخوارج، فهم الذين يكفرون بالمعاصي. وقد كفروا الأئمة، وكفروا بعض يعني وكفروا عصاة، كفروا الحكام، وكفروا العلماء، وكفروا عصاة المسلمين، وكثروا في هذا الزمان، كثروا في هذا الزمان، وبدعتهم لم ترتفع من حين وجدت، وأول من أشعل شرارتها ذلك الرجل الذي قال اعدل يا محمد. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من ضئضئه رجال تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم، رهبان بالليل فرسان بالنهار، يقرؤون القرآن يقيمونه كما يقام السهم لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فالمقصود أن هذه المقولة أو هذه البدعة قصدي حدثت من نسل ذلك الرجل، وأول ما خرجوا في زمن علي رضي الله عنه حين طالبوا بدم عثمان، ثم ما زالوا يخرجون، وطبيعتهم التنطع والتكلف والتشدد والتدين الذي يحمل التكلف والتنطع ونسبة ما ليس من الدين إلى الدين، واعتبار من لم يفعل ذلك ولم يتصل بهذا أنه عاصي، وإذا عصى فإنه كافر، وإذا كفر فإنه مخلد في النار. هذه عقيدتهم وهذا مبدأهم. وللأسف أنه في زماننا الآن هناك مظاهر تدل على أن هؤلاء متأثرون بهذا الفكر وبهذا المذهب، وخاصة القادة الذين ينظمون ويرتبون وباسم الجهاد وباسم الدعوة إلى الله وباسم يعني قتال الكفار وبغض الكفار وباسم الولاء والبراء وغير ذلك مما هو معلوم عند وغير ذلك مما هو معلوم. فهذا المبدأ لا شك أنه مبدأ خاطئ ومنهج منحرف، وأن الأدلة الصحيحة الصريحة تدل على أن المسلم لا يكفر بالمعصية وإن كان مقصرا مذنبا مستحقا للعذاب إلا إن عفى الله عنه وغفر له ورحمه. نعم. نعم اللي بعده. هذه المسألة مسألة ترك الصلاة، والناس في ترك الصلاة على أحوال ودرجات متعددة، وأهل العلم اختلفوا على ضوء ذلك في الحكم وإعطاء الحكم لمن ترك الصلاة. فالقول الأول أن تارك الصلاة عالما، يعني من أن تارك الصلاة من عالم عامد متعمد مع اعتقاد وجوبها أنه يكفر، يعني يعتقد أنها واجبة لكن يتركها، فهذا عند الإمام أحمد وجماعة أنه يكفر. والقول الثاني أنه لا يكفر إلا إذا اعتقد عدم وجوبها، أي بأن ألغى وجوبه وقال لا تجب، من صلى فذاك ومن لم يصلي فليست الصلاة عليه واجبة. فعند جماعة من أهل العلم أنه لا يكفر وإنما يقتل حدا، يقتل حدا لا يكفر. والتحقيق أن يقال في هذه المسألة حتى تكون مسألة واضحة، أولا أن جميع أهل العلم يرون كفره، يرون أنه يكفر، لكن هل يقتل حدا أو يقتل كفرا يعني ردة؟ فأما الجمهور فيرون أنه يقتل مرتد، يعتبر مرتدا عن الإسلام ويقتل على ضوء ذلك، وعلى هذا فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرثه ورثته، بل يكون ماله فيئا لبيت المال. الثاني أنه يقتل حدا، وهذا بناء على أنه لا يكفر كفرا يعني يخرجه عن الملة، بل يقتل حدا، وعلى ذلك فإنه يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. هذه الدرجة الأولى. الدرجة الثانية من ترك كسلا يعتقد وجوبها ويؤمن بها وضميره يؤنبه على تركها لكن متكاسل ويقول أسأل الله التوبة والمغفرة، فهذا عند الإمام أحمد أنه يكفر. وبينت لكم الليلة البارحة أن هذا وإن كان القول يعني له دليل، ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، لكن هذا يوقع المسلمين في حرج شديد وكرب عظيم، أن يكون هؤلاء المراهقين أبناء 16 والعشرين ونحو ذلك من هؤلاء الذين الحقيقة يملؤون البيوت ولا يخلو منهم بيت إلا ما شاء الله، أن نحكم عليه بالكفر وأن على أهله إعلان حالة الطوارئ في البيت، طرده من البيت واستنكاره، لأنه إذا كان كافر ما يجوز أن يبقى معنا ولا يجوز أن يساكننا ولا يأكل معنا ولا إلى آخر. فهذه مسألة في الحقيقة فيها حرج وإن كانت دليلة، فنحن نحترم الحقيقة قول الإمام أحمد ومن أخذ به، لكن عند التطبيق نرى أن فيه حرج عظيم. ولهذا فإن في قول الجمهور تفريج لهذه الشدة وهذه الكربة التي قد ابتلى بها كثير من المسلمين، فلا نعتبر يعني فإذا نعتبر الكفر هو ترك الصلاة عالما عامدا ويصر على تركها ويستمر أكثر من وقت، فهذا هو الذي يكفر. وأما الذي يتكاسل وغالب الأحوال يصلي، وإذا كان مع المسلمين ومع الناس يصلي، وأحيانا تراه يعني يتردد على المسجد ويكثر رؤيتك له في المسجد، وأحيانا يترك وقت أو وقتين أو نحو ذلك وهو مراهق، فالأولى الترفق بهؤلاء وألا نحكم عليهم بهذا الحكم، لأن الحكم يوقعنا في حرج شديد وكرب عظيم كما قلت. فلا نسفه القول ولا نقول بأنه قول لا دليل عليه، لا، لكن نأخذ من باب الرفق بالمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في بيوتهم وعلى ذرياتهم ومن تحت أيديهم، فلعل الله جل وعلا أن يهديهم فيتوبون إلى الله مع كثرة الإنكار عليهم وتأنيبهم ونصحهم وإرشادهم إلى غير ذلك. نعم نعم. من بلغ وهو يصلي هذا هو نفس الشيء، لا يعني مستمر ها كلية ما يصلي أبدا هذا كافر، ما هو متساهل، هذا متكاسل. كلامنا في المتكاسل، لا تخلطون يا اخواني احد ينقل عني شيء ما قلت، اقول لا المتكاسل فقط، متكاسل يعني يصلي يوم يومين، يصلي يوم يترك وقت يوم ولا يقضيه، حتى اذا كان يقضي الامر يخف جدا، يعني يتكاسل وينام عن الصلاة في الوقت، يغلبه النوم والسهر، ثم يقوم ويصلي بعد طلوع الشمس. نعم المراهقين، أنا أطبق على المراهقين، أما الكبار اللي يتساهل عمره فوق 20 ويتساهل، هذا أمر يفرق بينه. أنا أقصد تطبيقه على الفئة، على الشباب، على الصغار، طلاب المرحلة المتوسطة وطلاب الثانوية اللي في حدود 18 سنة، هؤلاء يكثر منهم هذا الأمر. أما الرجال الكبار والرجال اللي قد بلغوا وأصبحوا أرباب عوائل ويتكاسلون، لا، هذا له حكم آخر. نعم. ومن قول أعد في أجسام إيه؟ نعم. بس انت ويتبرؤون لا اعد المسألة كلها. نعم. هذه المسألة هي مسألة خلق أفعال العباد، وأن أفعال العباد الله جل وعلا هو الذي يخلقها فعلك. يعني إذا ضربت، إذا كسرت، إذا بنيت، إذا هديت، إذا رفعت، إذا يعني عملت أي عمل، نقلت هذا من المكان إلى المكان، يعني صنعت ظلمت هذا الشيء إلى هذا الشيء وجعلت منه صنعت منه شيء، هذه الأفعال التي تقوم بها أنت هل هي من فعلك أو من فعل الله جل وعلا؟ يعني هل أنت يعني فعلها متمحض لك أنت، أنت اللي فعلتها، أنت التي مثلا يعني كسرت فأوجدت الكسر، أو أنت كسرت فأوجد الله جل وعلا الكسر، قطعت فانقطع الخير الحبل أو الخير، هل أنت أوجدت القطع أو الله الذي أوجد القطع؟ هل فعل المعصية إذا فعل الإنسان المعصية، هل فعلك للمعصية أنت الذي فعلت أو الله الذي فعل ذلك؟ وهكذا فأهل السنة والجماعة ومنهم أهل الحديث يقولون بأن أفعال العباد مخلوقة لله، وأكساب العباد مفعولة مخلوقة لله كسب العباد، وأن العباد مجرد فاعلون لهذه الأشياء. أما الذين نفوا ففرارا من أن الله كيف يعذبهم على أفعالهم وهو الذي يخلقها لهم، هذا مقولتهم. شبهتهم يقولون الله جل وعلا يخلق أفعالهم ويعذبهم عليها، إذن لا، ليس هو الذي خلقها، هم خلقوا أفعالهم. والجواب أنهم وإن كان الله جل وعلا يخلق أفعالهم ويعذبهم على الأفعال السيئة والتي نهاهم عنها، فإن العذاب على الاختيار والنية والقصد، لا على الإيقاع والفعل والإيجاد. فالإيجاد حق لله، ليس للمخلوق أن يوجد شيء ولا يستطيع أن يوجد شيء. فأنت إذا زرعت فالله هو الزارع، هو الذي زرع، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ أفرأيتم الماء الذي أفرأيتم ما تحرثون؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ الله الذي زرع لك ذلك، هو الذي أنبت الزرع، أنت حرست الأرض وألقيت فيها الحبوب والله جل وعلا أنبتها. نعم أنت الذي تزوجت وحصل منك الجماع والله جل وعلا هو الذي خلق الولد، ما أنت الذي خلقته. أأنتم تخلقونه أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. فأفعال العباد وكسب العباد مخلوقة لله، وأما الجزاء الجزاء على الحسنات فعلى النية والقصد والفعل، وأما الخلق فلست أنت الذي تخلق الفعل، وأما الجزاء على المعاصي فعلى النية والقصد والفعل، وأما الخلق فالله الذي خلقه خلق هذه الأفعال. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم عنوان اللي بعده. هذه المسألة مسألة الهداية والإضلال. الله جل وعلا هو الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، يضل من يشاء بحكمته ويهدي من يشاء بفضله ونعمته. الله جل وعلا هو الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وأما أنه كيف الله جل وعلا، يعني شبهة المبتدعة في هذا، يقولون لا يعني الإنسان يضل نفسه ويهدي نفسه، وإلا كيف يضل ويعاقب؟ الله يضل ويعاقب، هذا ظلم للعباد. فيقال عن ذلك إن الإضلال والهداية، إن الإضلال والهداية بيد الله سبحانه وتعالى. فمن أراد الله كونا أن يكون ضالا ولم يرد شرعا أن يكون مهتديا فإنه ضال بالإرادة والمشيئة الكونية، ضال بالإرادة والمشيئة الكونية. ومن أراد الله كونا أن يهديه وأراد شرعا أن يهديه فإنه اجتمعت فيه الإرادة والمشيئة الشرعية. فإيمان المؤمنين اجتمعت فيه الإرادة الكونية والشرعية، وكفر الكافرين انفردت فيهم الإرادة الكونية وتخلفت الإرادة الشرعية. وما ذلك إلا بسبب أنفسهم، كما أن من اهتدى فالسبب جاء من عندهم، كما قال الله سبحانه وتعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، ثم قال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فكل نفس ملهمة الفجور والتقوى، فمن زكى نفسه أخذ بأسباب تزكيتها وهدايتها فإن الله جل وعلا يهديه، ومن أخذ بسبب شقائها فإن الله جل وعلا يشقيه. والهداية نوعان: هداية دعوة وإرشاد، وهداية توفيق وإعانة وتسديد. فأما هداية الدعوة والإرشاد فلكل الأنبياء والرسل، وأتباع الأنبياء والرسل يهدون ويدعون الناس إلى صراط مستقيم، كما قال الله وإنك لتدعو إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. وأما هداية التوفيق والإعانة والتسديد فهي إلى الله، كما قال سبحانه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فأنت أيها الإنسان قد هديت بالفطرة وقد تضل عنها بسبب أفعالك أو فعل غيرك كالأب والأم وغيرهم، فإن الناس كلهم يولدون على الفطرة، فآباؤهم وأمهاتهم هم الذين يحرفونهم عن الفطرة إلى الكفر أيا كان. فإذا الهداية بيد الله، وأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله جل وعلا يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وهو أرحم الراحمين. نعم. توقف شوية، دي كثير من الأسئلة. طيب. شو قلنا عليه؟ وقفنا على الخير والشر. من المشيئة؟ من المشيئة، الخير والشر والمشيئة. نعم. إن شاء الله. نعم، يكون يعني ليس معناه أنه يخلقه بيده جل وعلا، ولكن الله جل وعلا يجعل هذا الفعل ينتج هذا الشيء. فالضرب مثلا على الشيء يسبب قطعه أو كسره، الكسر أو القطع هذا هو الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، خلق الكسرة لأنه غير موجود والقاطع غير موجود، الفعل معدوم وأوجده. نعم. نحن نتكلم على مسألة الكسل، وقلت بأنه ينبغي في مسألة الكسل أن يفصل في الموضوع، لأننا إذا أخذنا هؤلاء المراهقين أبناء 15 سنة و16 سنة وحكمنا عليهم بالكفر، نقول لأهلهم أخرجوهم عن بيوتكم، أطردوهم، كفار، ما يجوز يسألكم كفار. ويترتب على هذا يعني حرج عظيم وفساد عظيم، أو حتى لو لم نقل يبقون في بيوتكم، يبقون وهم كفار، مكروه، منبوذ عند أهل بين المسلمين. فأنا أقول اجتهادا مني ونظرا، قلت لكم ليس معناه تشفيها للقول الذي يقول الكسلان يكفر، فمن تركها تكاسلا يكفر، أقول هذا ينبغي أن يراعى في الفئة هذه. أما إنسان يستمر على الكسل عن الصلاة ويبغى كما قال السائل 30 وكذا فهذا لا، هذا لا ينبغي أن يكفر بترك الصلاة بكسل. هذا الذي أردت، أنا أردت هذه النقطة فقط. نعم. تعرفون يا إخواني أن الشيء إذا طرح بلفظ معين ويراد يرد عليه لابد أن يؤتى باللفظ الذي قيل، هو أصلا ما هو موجود من الأصل. والمفروض أن لا نتكلم في هذه المسائل، وكثير من مسائل العقيدة تكلم فيها أهل العلم ورددوها وأجابوا عنها وهم معذورين، لأنهم كيف يردون عليه كيف؟ يعني نقول للسائل كيف نرد على هذا القول، كيف نرد عليه، ماذا نقول، ماذا نسميه؟ هم سموا كذا، قالوا كسب العباد أو أكساب العباد أو أفعال العباد غير مخلوقة لله، لأن هذا يؤدي إلى الظلم وإلى وإلى وإلى إلى آخر. فشبههم ترد بما بمثل ما ذكرنا، وأن الشيء الذي هو محك الكلام هو أن الأكساب هذه أو الكسب أو الأفعال مخلوقة، لأن العبد لا يوجد شيء، المخلوق لا يوجد شيء يوجد شيء وإنما يفعل، فهو يثاب ويعاقب على الفعل والنية والقصد. نعم. هذه عبارة غير مألوفة ولا معروفة عند أهل السنة، ولا يقال إنه مخير ولا يقال إنه مسير فقط، بل يقال مخير ومسير، كل واحد منا مخير ومسير. نحن نسير، لا يقع في هذا الكون من أقوالنا وأفعالنا وسائر تصرفاتنا إلا بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. ونحن مسيرين، لسنا مجبرين، لسنا مجبرين كما يقوله المجبرة، لا ما احنا مجبرين، نحن نختار بعقل ونفعل بعقل وبدراية وبإدراك. فالعاصي عندما يفعل المعصية هو مختار، هو اللي أرادها، هو اللي فعلها، والمطيع عندما يفعل الطاعة هو الذي اختار. والعاصي يعرف أنها معصية وأنه آثم وأنه معاقب إلا أن عفى الله عنه، والمطيع يعلم أنه ممتثل لأمر الله يثاب على عمله إذا قبل منه. إذن نحن لا نقول مسيرين فقط ولا نقول مخيرين فقط، بل مسيرين ومخيرين، ونجمع بين التسيير والتخيير. لنا إرادة ولنا مشيئة ولنا قدرة ولنا فعل ولنا كسب، نعم، لكن إرادة الله وقدرة الله ومشيئته فوق مشيئتنا وقدرتنا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. نعم. لا، الصحابة أو غيره، أمتي الصحابة داخلين في جملة الأمة، فالحديث أمتي أمتي إذا وجد في الصحابة من انحرف الله أعلم، لكن لا نعرف لله الحمد في أصحاب رسول الله يعني من حصل له هذا، لكن أمتي أمتي كل من انحرف عن الصراط المستقيم ويرد على الحوض على أنه من أمة محمد ومن يستحقون الورود على الحوض ينادون، والحديث عام لم يخص الصحابة، لكننا نحن لا نعلم ولله الحمد يعني أنهم قالوا إن فلانا من الصحابة ارتد كفر فعل، قد يكون عندهم يعني شيء من التقصير، ليسوا بمعصومين. نعم. هذا قول لبعض أهل السنة والجماعة، نعم قول لبعض، لكن الاختيار أن الجنة والنار لا يفنيان، لا يفنيان. يتخلص من الرياء بعدم الالتفات إليه. الرياء يجي ويروح أبد، يذهب مثل الهواء. فأنت إذا أصبحت لا تبالي به يذهب عنك، وإذا اهتميت بالرياء يعني أخشى أني رأيت، أخشى أني كذا، ربما يصبح ضربا من الوساوس. فلا تلتفت للرياء ولا يمنعك الرياء من العمل، استمر واقهر الرياء وستصبح مخلصا بإذن الله. تنكر هذه الأسماء، عبد النبي، عبد الرسول، عبد الشمس، عبد علي، هذه تنكر. العبودية لله جل وعلا، ما لأحد عبودية أبدا، تنكر. وإن كان من أهل السنة فيغير، يغير الاسم، سمى عبد الرحمن وعبد الله وعبد الكريم وعبد اللطيف وعبد الملك، تغير هذه الأسماء، واجب تغييرها. نعم نعم، إذا توفي ويسمى بهذا الاسم، والله أنا ما أسمع زين، لكن أنت تقول إنه توفي ولا لا؟ إذا توفي على هذا الاسم، نعم، اسمه على من سماه إلا إذا رضي. لكن راضي ومافق ما أريد إلا هذا الاسم اللي سمانيه أبي، فإنه يأثم أيضا. صلى الله يتوب عليكم. نعم طيب، الجزء الأول توجيه طلبة العلم، والجزء الثاني الإيمان بإيش؟ الزيادة والنقصان، مسائل الإيمان كثيرة. فأما توجيه طلبة العلم فأول نقطة الاجتماع وترك التنابل والبعد عن التصنيف. نعم، ولا يجوز، أنا أعتقد أن في هذا المجلس ما في إلا إن شاء الله إخواننا اللي على العقيدة السلفية والمنهج السلفي، لكن عليهم أن لا يعاملوا إخوانهم الآخرين من المسلمين، لا يقول أنت اذهب عنا، روح عن وجيهنا، أنت كذا، أنت حزبي، أنت إخواني، أنت تبليغي، لا ينبغي هذا. ينبغي الحقيقة التسامح في هذا الأمر وبيان الأخطاء، ويقال يا أخي يعني يقال إن الرأي اللي أنتم عليه أو الحزب اللي تضمون إليه عليه ما أخذ، إذا تريد الحق بهدوء وبلطف والبعد عن، أما أن نشنع بهم ونشهر بهم، وإذا رأيناه نظرنا إليه نظرات وحاولنا أن نخرج الحناء لأنه كذا لا ينبغي. هذا مسلم لعل الله يهديه، وباحترانه وباحتوائه وببيان أخطائه يهديهم الله جل وعلا. والإنسان إذا نجح في أسلوبه، لو نجح 50% يعتبر ناجح، مثل الطالب، الطالب إذا امتحن واخذ 50% خلاص ناجح. فأنت إذا يعني اجتهدت في دعوتك وفي نصحك ونجحت 50% يعتبر ناجح. نعم، وأما مسألة الإيمان، مسألة الإيمان يعني السؤال عام الحقيقة، ما أدري وش يقصد، هل زيادة والنقصان، هل ما أدري يعني وش يقصد بالإيمان، هو الإيمان يعني إن الإيمان قوله وعمل واعتقاد. في المسألة مسائل الإيمان كثيرة يا أخي، فإن كانت المسألة زيادة والنقصان فقد تكلمنا بها، وإن كانت المسألة مسألة يعني أن الإيمان قول وعمل قد تكلمنا على هذه المسألة بما فيه كفاية. نعم كل اللفظ قبيح، وينبغي ما يوجد عندنا حزبية، هو الحزبية الممقوتة، الحزبية المنتنة، الحزبية القبيحة، ما ينبغي الحقيقة أصلا أن يوجد بين المسلمين هذا الشيء. المسلمون إخوة، إذا قال لك من تكون وأنا مسلم، إذا قال السلفي لا ما تقول أنا سلفي، قل أنا على العقيدة السلفي، أنا مسلم على العقيدة، ما تقول أنا سلفي، ولا نكتب لوحات هنا مسجد السلفية، لا ما يصح، لا مثل المسلمين السلفية. لكن إذا قيل ما هو عقيدة، ما هي عقيدتك، ما هو منهجك، عقيدة أهل السنة والجماعة هذه. أما أن نميز هؤلاء جاءوا السلفيين، ذهبوا السلفيين، جلس السلف، نذهب إلى السلفيين، لا، ما ننقل هذه، ولا يكون علامة لنا ولا زين لنا، ولا يكون لنا ثياب مخصوصة ولا كلام مخصوص ولا كلمات ولا عبارات مميزة عن غيرنا، لا، نكون على الحق ونحن المسلمين. هو سماكم المسلمين من قبل، الله سمانا المسلمين، ما سوانا أحزاب ولا حزب ولا إخوان، مش كلنا أخوان، كلنا أخوان، ما في هذا أخوان المسلمين وهذا أخوان عيش ثاني المسلمين غير يعني إخوان غير مسلمين. لما قيل الملك عبد العزيز الإخوان المسلمين يريد أن يزور، قال لا كلنا مسلمين، شو الأخوان المسلمين، أجل حنا ما حنا مسلمين، أبي يزورني بأن الإخوان المسلمين لا يزورون، اللي بيزور بأنه مسلم مثلنا، ولا يقول أنا أخوان ولا ما أخوان، يزورون على أنه مسلم مثل الناس. أما يقول نحن الإخوان المسلمين جئنا نزورك، وش حنا، حنا الإخوان الكافرين، شو صير؟ هذا كلام لا أحب أن أسمعه. نعم، لا، ما يتميز. ولا تقول إخوان السلفيين، الإخوان السلفيين، لا، نقول الذين هم على المنهج السلفي، نعم، على منهج أهل السنة والجماعة، نعم، منهج منهج، ولا نسمينا باسم، ولا نحمل حزب، حزب السلفيين، لا، ما في شيء حزب السلفيين، لا نحمل هذه الأسماء، ترى فيها غلط، هذه أنا واقع فيها غلط، واقعا فيها خطأ. لا، كلنا مسلمين، كلنا قبلتنا واحدة، ذبيحتنا واحدة، كلمتنا واحدة، نبينا واحد، كتابنا واحد. واللي بيننا من الأخطاء الله يعفو، إذا كان في أخطاء من المسلمين أحزاب على ما يقولون حزب الإخوان أو كذا، فالله يعفو عنا عنكم، لا من حيث التسمية ولا من حيث الخطأ. ونحن أيضا عندنا أخطاء، بصرونا بأخطائنا، لكن عندنا أخطاء المنبه، ما فيها شيء. نعم نعم، لا شك أن هذا خطأ، اللي همهم هذا والله مساكين مساكين مساكين، أشغلوا أنفسهم ويحصلون على الإثم بهذا، وهذا أمر لا يجوز. بل المسلم، المسلم الذي غير كافر وإن كان حتى عاصي، نعم، نحب المؤمن بإيمانه ونبغضه بمعصيته. إذا كان مسلم فاسق نؤمن نحبه على إيمانه، نرى أنه يصلي وحليق مثلا، نحبه على صلاته وعلى خيريته، ونكرهه على ما فيه من معصية، وهو أخونا. ولا رأى قابلنا نسلم أهلا يا أخي حياك الله، ولو كان حليق، ولو كان حليق ننكر عليه، نأمره بالمعروف ننهى عن المنكر، لكن ما نقول حليق ابعد عنا أبدا. نحبه على ما فيه من الإيمان ونكرهه على ما فيه من المعصية، وكلنا أخوان. والإخوان اللي عندهم أخطاء في المنهج نحبهم على ما عندهم من صواب، يعني ما عندهم صوابه المناهج الأخرى، ما عندهم صواب التبليغي، ما عندهم صواب، ما عندهم 90% من أفعالهم صواب، وكذلك الأحزاب الأخرى 90% من أفعالهم صواب، الحمد لله. وش تبي 90؟ يعني أخذين درجة امتياز، الحمد لله 90 ترى ممتاز فيه، أنتم تعرفون هذا اللي تعلمون، أخذين درجة ممتاز، أدام 90 خلاص. لكن هال 10 ضارته تضره الآن، مثلا في الشهادات واخذ واحد أخذ 90، واحد عنده 99 وذهبوا إلى وظيفة، والله يا أخي ما نبي أبو 90، عطنا أبو 99 أحسن، لأن هذا أفضل عملنا، هذا ممتاز وهذا ممتاز، ضرته هذه الدرجات الناقصة تضر بقدر ما فيه. فالمقصود يا إخواني أننا لا يعني نرتكب هذه الأمور قضية التحزب والشباب يلتقي بعضهم، ايش رايك بالشيخ فلان؟ والله ذاك اليوم يقول انه قال كذا وكذا. طيب ولا غلط يا اخي، وش فيه؟ وش فيه؟ معصوم، سبق لسانه او نسي او قال حكم يظنه، يعني يس خلص الحكم. لا ما دام قالها خلاص ما صنف بس صنف. طيب ايش رايك؟ شو يصير؟ عطنا تكفير يا هذا، هذا تكفير هو غلطان خلطة. ارجع لي يا اخي جالس قلت كذا وكذا، خلي يقول لك نعم انا ارى هذا الرأي ورغما على انفك. بغيت تصنف بكيف؟ فلا ينبغي الحقيقة التسرع ولا الحكم على الناس الا اذا سمعت. والقول يستحق، يستحق يعني يقول بخلق القرآن. ايه سمعت باذنك يقول القرآن مخلوق، خلاص احكم الآن، احكم ولا تبالي ولا تتردد. نعم اما انك مجرد يعني او اخطأ لا يصل فيها الى التكفير. ايضا نحذر نقول يا اخواني ترى فلان يقول كذا وكذا فانتبهوا له، لا احد ياخذ منه اذا كانت مسائل اغلط فيها او يتعمد وهي لا تكفر. ما هم معناه اننا يعني نتحزب، لا خلونا إخوان المسلمين كلنا في ساحة واحدة أمام عدونا المشترك، كل إخوة. لكن لا يستوي عندنا من كان على المنهج السلفي ومستقيم ومتبع للسنة مع واحد ما هو على المنهج السلفي يأتي بالموالد ويقيمها ونقول والله هذا مثل هذا. لا، مكان الناس عنده سواء فليس لعلته دواء. كل الناس عندك سواء؟ لا، بينهم فرق. الموحد المخلص واللي يتبع السنة له منزلة، واللي عنده أخطأ، اللي عنده غلطتين له درجة، واللي عنده ثلاث له درجة، واللي عنده خمس له درجة، وهكذا. نعم هذا السؤال. لا، من تقرير المسائل وهو هادئ، أما في قضية الخطب قد ينفعل وقد ينسى، أما عند تقرير المسائل وبين الكتب هذا هو الذي يفهم منه. ولكن أيضا لا يعني أنه إذا قال في الخطبة شيء ليس هو مذهبه، ولكن إذا نوقش أو تناقض فالمقدم ما يقرره في المجالس في تقرير المسائل، إذا تناقض فما يقرره في وأما إذا لم يتناقض فالحمد لله هذا المطلوب. نعم والله هذا السؤال تكرر وقلنا ولله الحمد مثل دولة الكويت بلاد إسلام وشعب مسلم رجال ونساء وإن كان للأسف يعني في القوانين الوضعية، لكن حكامها إلى الخير أقرب. وينبغي الحقيقة للإخوان أن يتكاتفوا وأن يتعاونوا وأن تكثر أصواتهم في مجلس الأمة وفي البرلمانات وغير ذلك، ليكون لهم صوت ويكون لهم كلمة ويكون لهم شأن في الدولة. نعم لا، ليست بمضيعة، وقد يكون أفضل من يعني أمضاء الوقت في بعض لأن المسألة طارئة، مسائل التي تأتي اعتراضا هذا لافت، تعطى يعني مكانها من الأهمية. ذكر أهل العلم أن الإنسان الذي عادته يبقى في المسجد بين المغرب والعشاء أو يبقى في المسجد بعد الفجر إلى طلوع الشمس، ثم يأتي أمر طارئ، أن خروجه للطارئ أفضل من مكثه في المسجد وأفضل من جلوسه في حلقة العلم كميت مثلا ليغسله ويكفنه أو يذهب به إلى المقبرة والناس بحاجة إليه أو زيارة مريض طلبه أو نحو ذلك، يخرج هذا أفضل. لا لا أقول أنا والله متعود إني أجلس إلى طلوع الشمس، لا يمكن أن أفسد هذا، حتى لو كان معتكف ولزم الأمر يقف على اعتكافه يخرج، قد يكون أفضل لا فعل هذا. ومثله هذا الأمور السياسية التي تقتضي منا اجتهادا ونشاطا في بعض الأوقات، نصرف نشاطنا واجتهادنا لعلنا أن يكون لنا كلمة ولنا رأي ولنا. تعلمون الآن المسلمين في بلاد الإسلام والتي تحكم بالقوانين الوضعية، المسلمين لهم مساجد ولهم مثلا مدارس ولهم قضايا، إذا لم يكن لهم في المجالس والبرلمانات والمجالس في الدولة ما يكون لهم صوت، ما يعطون حقهم، فلذا يعطون حقهم ويدافع عنهم وغير ذلك. نعم. أعطي لا أعطي أول العامي أكل حال، هذا قول خاطئ. يكون إنسان يعني يوصف بأنه حزبي لا من الخطأ، أما ينبغي يوصف مثل هذا بأنه رجل من أهل السنة والجماعة، هذا أمر. الأمر الثاني إذا اتهم بالحزبية فهو خير من العام الذي لا يفيد ولا ينفع، فلا يعطي صوته للعام بناء على أن هذا حزب، هذا تكلف وتشدد، فيعطي الحزب كلمة صوته لعله ينجح وينفع، وأما العام فلا يحصي شيء. نعم. أهل التبليغ لا تخرج معهم إلا إذا كنت تفيدهم وتعلمهم، أما أن تتعلم منهم فلا تخرج. والحمد لله جوابنا الآن يختلف عن جوابنا قبل 20 سنة. قبل 20 سنة ما في إلا التبليغيين اللي يقول لا أعلم مهل لهم أخرج معهم لعل الله ينفعك، ما كان في أهل السنة والجماعة يعني كإخوان لهم كيان ولهم. الآن ما أنتم ملزم تروح كن مع أهل السنة وتعلم أهل السنة واحضر دروس أهل السنة ومحاضرات أهل السنة ولا تخرج مع أهل التبليغ أهل البدعة. نعم. جزاك الله خير يا أخي. والله أنا أرى أن يعني يسلط عليها الشباب اللي يأثرون عليه، يعني يختار من يؤثر عليه لعل الله أن يهديه، لعله كان متمسكا مقبلا مشددا على نفسه فسئل، ولعل له جلساء يؤثرون عليه فنحاول أن نبعده عنهم. نعم. أدعو لها بالهداية هذا أولا، والأمر الثاني حاول أن لا تخالف لها أمر، هذا هو العلاج. نعم. نعم. هذه المودة مودة، شوف المحبة لله، محبة الله ومحبة شرعه ودينه، ليس هو المحلة الطبيعية. المحبة الطبيعية، هذا محبة إيمانية. لا يؤمن أحدكم يقول صلى الله عليه وسلم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ليس معناها المحبة الطبيعية، محبة الولد تشفق عليه وتحبه وتأنس به وتلعبه وتقبله، هذه محبة دينية. يحب زوجته، يحبها لمودتها لخلقها للرغبة فيها، هذه محبة دينية. فإذا تزوج كتابية أحبها لهذه الأمور خلاص ما فيها شيء، لكن إذا تزوج الكتابية وأحبها لدينه لأنها كافرة هذا هو الذي لا يجوز. ومثله محبة الكفار لذات الكفار، تحب الكافر لا والله تحبها الكافر مش مصلحك، ما منه مصلحة ولا فائدة، لكن إذا كان يشتغل عندك وجيد في العمل ويضبط الشغل أحببته لضبطه، ها ما هو لكفره، كفره تكره وتكره كفره، هذا ما يكون محبة في الله، محبة على مصلحة. ففرق بين محبة الزوجة الكتابية للاستمتاع بها لأن فيها ومحبتها لكفرها. إعانة الكفار إذا أعنت الكافر لذات الكافر، تقول أعينها الكافر لأنه كافر عشان إني أرى أنه يعني ينبغي أن نعينه، فهذا من باب التعاون، باب إعانة الكفار المحرمة. أما إذا أعنت الكفار لأنه لك منه مصلحة، قد تكون مصلحتك أكبر من إعانتك له، تجني منه مصلحة أكبر، ففي هذه الحال لا يكون الإعانة من باب إعانة الكفار، بل من باب يعني تحقيق مصلحتك. نعم انت. ايش السؤال؟ والله انا اتكرر كلامي في الجمعيه وانا ضيف على الجمعيه، لولا اني راض عنها ما اتيت اليها. فالحقيقه الجمعيه لها اثرها الكبير، من اثار هذه المحاضرات وهذه الجلسات المباركه، ومن اثارها الاثار التعليميه، كم ذهبنا الى شباب يعلمون ويدرسون، ومن آثارها الآثار الدعوية، فالجمعية تقوم بالدعوة في أنحاء كثيرة وفي الكويت وخارج الكويت وغير ذلك، ومن أعمالها الأعمال الإغاثية، عمل الإحسان، عمل الإحسان الفقراء وإلى الأرامل وإلى المساكين وإلى المرضى وغير ذلك، كل هذا عمل عظيم، واحد من هذه الأعمال يكفي في تزكيتها. فكيف وأنها ولله الحمد لها نطاق واسع وعمل عظيم، أسأل الله أن يزيدهم توفيقا وهدى. نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني دمه وماله إلا بحقها. ما حق لا إله إلا الله؟ أركان الإسلام، الصلاة والزكاة والصيام والحج، أركان الإسلام. وقالوا كلمة لا إله إلا الله بمثل مفتاح، المفتاح ما هو مفتاحكم هذا تعرفون، وقد يصلح أيضا حتى المفتاح هذا الحديث، لكن المفتاح الأول كان خشب ولها أسنان، فمن أتى بمفتاح لا أسنان له لا يفتح له، لا بد أن يأتي وأسنانه يعني كلمة لا إله إلا الله مثل المفتاح، وأسنانها الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك، هذه أسنان المفتاح. فإذا أتى بمفتاح له أسنان فتح له، وإلا ما يفتح له. لو تجيب المفتاح هذا حق الكيلون وما صلح على يعني ما فتح حتى يصلح ويفرض على موجب الكيلون الموجود المركب في الباب، ولا ما يصلح. نعم. هذا اشتكى منه الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهم يا رسول الله إنه ليأتي علي يعني يأتي في نفسي لأن أخر من السماء أخر من السماء من فوق وتمزق لو سقط على الأرض من 40 دور من 100 دور لأن أخر من السماء من العلو أهون علي من أن أنطق ما أستطيع أن أنطق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجدتم ذلك؟ قال نعم. قالوا نعم. قال الله أكبر وكبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. ذاك صريح الإيمان ذاك صريح الإيمان يعني خالص الإيمان هذا إنك مؤمن هذا دليل إنك مؤمن. يعرض الشيطان على نفسك أشياء كفرية لا تستطيع أن تنطق بها ولا أن تحرك بها لسانك ولا أن تخبر بها أحد هذا صريح الإيمان لا تضر. نعم. لا ما هو بخالد المنتحر ليس بكافر وليس مخلدا في النار لكنه يستوجب النار يعذب بالنار هذا المنتحر يعذب بالنار المنتحر يعتبر قاتل لنفسه يعني هل الأعمال الاستشهادية اللي يسمونها استشهادية للطفوها تعتبر أعمال انتحارية هل نشيل كلمة استشهادية ونضع بدلا انتحارية ولا نقول استشهادية هذه أمور في الحقيقة يا إخواني ما دامنا في عافية منها أما أولئك الذين اكتووا بنار الاحتلال والظلم والقهر ويعني أسفر عليهم من قبل من قبل قادتهم ويعني قالوا لهم أنتم شهداء أنتم أتقياء أنتم صالحين أنتم تذهبون إلى الجنة أنتم في هذه الدنيا وش عندك في الدنيا لعلك فقير ومسكين وتريد لو تريد خبزة لا تحصل عليها البس لك الحزام الناتف وبس على الجنة على طول يقول أكيد هو مسكين أكيد للجنة أي نعم تلاقي الجنة خلاص الله جل وعلا يعطيه على نيته. فيا إخواني ما ينبغي الحق أن نتعرض لهؤلاء لكن نقول لمن أتى إلينا يسألنا ويقول سأقوم بعمل انتحاري ما تقول؟ أقول لا لا تقوم ولا تعمل ولا تهلك نفسك في سبيل أشياء الله أعلم تصير ولا ما تصير وهل تؤثر العدو ولا ما تؤثر ثم الدولة التي ستدافع عنها وتكافح عنها ماذا ستكون؟ تكون دولة علمانية تحكم بغير ما أنزل الله أنت تقتل نفسك عشان هالدولة؟ لا إذا جاءنا. أما إذا فعل يجي يسأل يقول على نياته وهم ناس يدرسون ويعطون من الكلام ما لو سمعته لا ذهبت مثل مذهبه وفعلت مثل فعله. نعم. أنا أقول حقيقة في الأعمال الانتحارية التي توجد الاستشهادية في فلسطين وفي غيره وهم يتلقون هذه التعليمات من رؤساهم احنا نسأل الرؤساء يقول هذا شهيد؟ يقول نعم. أنت قلت له أنه شهيد؟ قال يعني قلت له طيب هل أحد يقدم على أحد على نفسه في الخير؟ ولا ما تقولون أنتم يا القادة قابلوا تنتحرون صلوا شهداء قابلوا حماكم إلى الجنة شهداء من هذه الجنة يقين 100% أنتم شهداء طيب روحوا أنتم أول ما تمسكون هالشباب وهالسطحيين وهالبسطة وتخربون مخهم وأنتم جاسين احنا مثل واحد يعني ينقل عنه قال أيام الجهاد في أفغانستان قال نجاء الجهاد في أفغانستان فرض عين فجاني بعض الشباب قال فلان يقول فرض عين رح سلم لي عليه يقول فلان يمشي هو للجهاد هذا فرض عين فرض عليه سميع بصير ليش يقعد بين عياله ويقول للناس روح اجاهد فرض عين حانت هو شيء يقول يا شيخ ما بال ان فرض عين يلا نمشي احنا وياك سوا تال تراجع قال لا مو فرض عين هولنا. نعم. ها اي لا حقوق المالية ما تضيع في عنقه يرجعها بأي طريقة ويخبر أهلها إذا كان غير عاجز عن رد يخبر يقول والله هذا ما فعلت أنا سرقتكم كذا وأخذتكم كذا وأنا والله الآن تائب إلى الله وسجلوها علي متى ما قدرت أجيبها لكم. نعم. إيه نعم عذر إدراء الحدود بالشبهات عذر شرعي. الله جل وعلا يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالجاهل فعلا بالشيء غير مؤاخذ ابدا. يعني احنا نتمنى ان الله يعذب الناس؟ لا، نتمنى ان الله يرحمهم ويعفو عنهم. نعذر بالجاهل ونعذر بالنسيان ونعذر بالاكراه ونعذر بالخطا. الله جل وعلا يقول ولكن ما ليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. الحمد لله رب العالمين، واصلي واسلم على سيد الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نواصل الدرس في رساله العقيده السلفيه الصابوني. نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في رسالته العقيدة السلفية عقيدة أهل السنة والجماعة وأهل الحديث، يقول والخير والشر والنفع والضر كل هذا بتقدير الله سبحانه وتعالى، كل ذلك مقدر ومقضي من عند الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق المخلوقات وقبل أن توجد هذه الموجودات، ولا يجوز نفي شيء من ذلك لأي مقصد. فإن من أخطأ في هذا الباب نفى عن الله تقدير الشر والضر ونحو ذلك، معللين ومشبهين بأن هذا تناقض وبأن هذا نقص، نسبته إلى الله نقص في حقه سبحانه وتعالى، لأنهم لم يدركوا حقيقة هذه المسائل ولم يحيطوا بمعانيها التي قدرها جل وعلا وهو الحكيم العليم. فقالوا كيف يقدر الشر؟ كيف ينسب إلى الله تقدير الشر؟ وكيف ينسب إلى الله تقدير الضر؟ وكيف ينسب إلى الله تقدير السيئة والمعصية وغير ذلك، فإن الشر والضر وكل سوء لا يجوز نسبته إلى الله، والسيئة والمعصية وغير ذلك كيف يقدرها الله ويعذب عليها؟ هذه شبه، ولكن القوم لم يدركوا حقيقة في الأحاديث الصحيحة، وكذلك ما جاء في بيان أن هذه الأشياء نسبتها إلى الله وتقدير الله لها ليست نقصا وليست عيبا وليس تناقضا، فإن الله سبحانه وتعالى الحكيم العليم الذي قدر كل شيء قبل أن يوجد وقبل أن توجد هذه المخلوقات، هو سبحانه وتعالى بالنسبة له أعلم بما يصلح للعباد وما يصلحهم، وأن الضر والشر والسيئة بالنسبة لنا نعم، ولكن بالنسبة إلى الله لا يكون ضررا بالنسبة إلى الله، ولا يكون شرا بالنسبة إلى الله جل وعلا، وإنما هو شر وخير باعتبار نهايته، وإلا فباعتبار بدايته كله خير وكله نفع وكله حسن، ليس في ذلك شيء من هذا. فيقول الله سبحانه وتعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، هذا بالنسبة للتسبب. ثم قال بعد ذلك: قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: والشر ليس إليك، أي ابتداء تقديره وابتداء خلقه ليس بشر، واعتبار نهايته واعتبار أسبابه قد يكون شرا، فلا يكون منسوبا إلى الله وليس نقصا في حقه سبحانه وتعالى. وإن كل موجود وكل مخلوق وكل ما يحدث في هذا الكون، يحدث على هذا الأرض ويحدث في حياة الإنسان سواء كان خيرا أو شرا، فإن الله سبحانه وتعالى علمه وقدره وكتبه، ثم سبحانه وتعالى أوقعه في وقته الذي قدره فيه، في أول الزمان أو في وسط الزمان أو في آخر الزمان. قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. وأهل السنة والجماعة يقسمون بناء على ما جاء في الآيات والأحاديث، يقسمون الإرادة إلى إرادة كونية وإلى إرادة شرعية، فما أحبه الله ورضيه فقد أراده شرعا وكونا، وما لم يحبه الله ويرضاه فقد أراده كونا ولم يرده شرعا، فكفر الكافرين أراده الله كونا ولم يرده شرعا، بل كره منهم الكفر ونهاهم عنه. وأما إيمان المؤمنين فقد أراده الله شرعا وكونا، فهو أراده منهم وأمرهم به وأراده كونا وأراده شرعا. نعم. يعني هذا بالنسبة الإضافة منك أنت أيها الإنسان أيها المخلوق أيها العبد، لا تضيفه إلى الله. قال الله جل وعلا عن الجن وأنهم قال عن الجن قالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، قالوا أريد بمن في الأرض، فلما جاء الخير قالوا أم أراد بهم ربهم رشدا، فلم يضيفوه إلى الله تأدبا. وأنه لا يضاف إلى الله تأدبا، وإلا فكله من عند الله وبتقدير الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإنه لا يؤخذ من هذه الأشياء اسما ولا صفة لله، فلا يقال يا خالق الشر يا خالق الشر أصبهم بالشر، ويا خالق الفتن ويا خالق الأضرار، لا يقال هذا بالنسبة إلى الله، لا يقال هذا. ولا يقال يا قابض اقبض عنهم الخير، ولا يقال يا خافض اخفضهم، ولكن نقول الله جل وعلا هو القابض الباسط، وهو المعطي المانع، وهو الخافض الرافع. ولا نقول يا كائد كدهم، ولكن نقول إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. ولا نقول يا مخادع اخدعهم، ولكن نقول من يخدع الله يخدع، وهكذا. فلا تضاف إلى الله ابتداء ولا انفرادا هذه الأشياء، ولكن تضاف إلى الله مقرونة بالصفة الأخرى. الخير والشر بيد الله، ولا تقول الشر بيد الله، تقول الخير والشر بيد الله، والعطاء والمنع بيد الله، وهكذا تأتي بها مقرونة على ما جاءت في الأحاديث والآيات. إنهم يكيدون كيدا، من يخدع الله يخدع، إنهم يخادعون الله وهو خادعهم، يخادعون الله وهو خادعهم، وهكذا. نعم. يعني ما قال فأراد الله أن أعيبها، لا، مع أنها مراد لله جل وعلا أن يعيبها الخضر بكسر اللوح منها بخرقها، لكن تأدبا قال فأردت أن أعيبها. نعم. نعم. هذا أدلة، هذا مذهب أهل السنة في هذا، ولله الحمد، كله اعتدال وكله خير وتمشيا مع الدليل. وإذا مرضت ما قال وإذا أمرضني الله أمرضني الله، لا، تأدبا مع الله جل وعلا. وإذا مرضت فإني أشفى، لا، قال فهو يشفين، فهو يشفين. نعم. يعني هذا المقصود ان المشيئه والاراده تنقسم الى قسمين، اراده كونيه وإرادة شرعية. نعم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. من يشاء الله يضلله، ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. تأتي بها هكذا. فإيمان المؤمنين أشاءه الله كونا وشرعا، وأراده كونا وشرعا. وكفر الكافرين أراده الله كونا ولم يرده شرعا. اللي بعده عنوان لم تكتمل مادة هذا الشريط بعد، لذا نرجو متابعتها في الشريط الذي بعده.